أيها الناس، يقول أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، مخافة المحذور يا من فقها، وازهد بدنياك وأقصر الأمل، واجعل لوجه الله أجماع العمل. وزهرة الدنيا بها لا تفتتن ولا تغرك، وكن ممن فطن، فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. كبار السن في مجتمعاتنا الغالب فيهم التهالك على الدنيا، كانوا في الشباب أخف حالا، كانوا في الشباب أسعد حالا من وضعهم اليوم. وقد صدق فيهم قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم، وهو حديث صحيح، يهرم ابن آدم وتشب فيه اثنتان: الحرص على الدنيا والحرص على الحياة. غالب كبار السن في مجتمعاتنا الإسلامية متهتكون في الدنيا، تسعة أعشار أوقاتهم للدنيا، حديثهم في الدنيا، مشاويرهم في الدنيا، اهتماماتهم في الدنيا، في المعارض، في العقار، في البيع والشراء، في المؤسسات، في البناء. وتجد بعضهم لا يعرف المهم من دينه، ومع ذلك يلم بشؤون الدنيا ويجمع ويكدس ويهتم. إذا أصبحوا كالأسود باتت مجوعة حاردة. أما في الدنيا فكل اهتمامه في الدنيا، ونحن لا نقول حرام، ولا نقول لهم لا تعملوا في البناء ولا في العمار ولا في البيع ولا في الشراء ولا في طلب الرزق ولا في الكسب، ولكن نقول: يا من شاب رأسه وشابت لحيته، أما تهيأت بعمل صالح للقاء الله؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال أهل العلم: النذير الشيب. الشيب هذا عجيب، إذا ظهر الشيب في رأسك أو في لحيتك فمعناه يقول لك: تهيأ للقبر، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من القبر. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعذر الله امرئ بلغه 60 سنة. معنى ذلك قطع الله المحجة عليه، فلا حجة له يوم القيامة عند الله إذا بلغ 60 سنة ثم لم يهتدي. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكست، مشيت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. والله لو عرفت طعم المسجد وطعم الذكر وطعم الإيمان وطعم المحاضرات والدروس ما فعلت بنفسك ما فعلت. رأينا من عمره أكثر من 60 وهو صباح مساء بين الخلطة والصبة والحديد والإسمنت، ذكره قليل ونوافله قليلة، ألغى قيام الليل من حياته لأنه لا ينام إلا 12، وإذا صلى الفجر صلاها بعجلة وأخذ مسحاته وعماله وسيارته وباكر عمارته. ولا نقول حرام، لكن نقول: أيصرف العمر في هذا الأمر؟ أترضى أن تصرف ساعاتك الغالية الثمينة وأيامك الممدوحة الجيدة تصرف في هذه الأمكنة؟ كم تسكن وكم تعمر وكم تتلذذ؟ رأينا من عمر فلة فلما شطبها وفرشها مات. ورأينا من كدح وجمع واشترى مزرعة فلما بنى فيها بيتا وحفر بئرا مات. لكم فجع الدهر من والد، لكم فجع الموت من والد، وكم أسكت الدهر من والده، وكم قد رأينا فتى ماجدا تفرع من أسرة ماجدة، يشمر للحرب في الدارعين ويطعم في الليلة الباردة، رماه المنون بسهم الردى فأصبح في التلة الهامدة. ماذا ينور القبر؟ ينوره العمل الصالح. وأنا أقول يا من شابت لحيته وراسه، اتق الله. الشيب هذا نذير. يقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فما يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. تسهر ولا تلتذ بالمطعوم والمشروب، ذهبت لذة القوة والحياة، ومع ذلك تجد بعضهم في المعاصي والانغماس في الدنيا وعدم التهيؤ للقبر. قال أحمد بن حنبل: وقد رأى شعرة في المرآة في لحيته يوم نظر إلى المرآة فبكى وقال: والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي ثم سقط. مر شيخ كبير بأطفال يلعبون في السكة، فقال أحد الأطفال لهذا الشيخ، كانت لحيته بيضاء على صدره، كان السلف يتشرفون باللحى، اللحى إذا شابت كل شيبة بحسنة في الإسلام. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام الخليل أستاذ العقيدة شيخ التوحيد رأى المرآة فرأى شيبة بيضاء وهو لا يعرف الشيب، قال: يا ربي ما هذا البياض في لحيتي؟ قال: يا إبراهيم هذا وقار. قال: اللهم زدني وقارا. فلما رأى الصالحون ذلك مر هذا الرجل الصالح على الأطفال فقال طفل لهذا الرجل الشيخ الكبير: يا شيخ من الذي باعك هذا القوس الذي على صدرك؟ يعني اللحية. الشمطاء. قال: أعطانيها الدهر بلا ثمن وسوف يعطيك قوسا مثلها. ارتقب الأيام والليالي، والليالي عجيبة تلد كل عجيب. نظر رجل من بني إسرائيل إلى مرآة وكان في شبابه أطاع الله 40 سنة، ثم أدركه الخذلان والحرمان والشيطان والطغيان فعصى الله 40 سنة. بعض الناس يحسن في الشباب ويسجد في الشباب ويبكي في الشباب ثم يخرج. والعجيب أنك تجد بعض الكبار يسافرون إلى مواطن نستحي من ذكرها على المنابر، عنده أسرة وعنده 10 أبناء وعنده بنات، ويدفع تذاكر إلى بنكوك ليعصي الله في شيخوخته. الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ شيخ زان، وفي لفظ أشيمط زان، شابت لحيته ودنا قبره ويزني، لا ينظر الله إليه، لا يكلمه، لا يزكيه، ويدهجه على وجهه في النار. هذا الرجل الإسرائيلي عبد الله 40 سنة ثم نكث على عقبيه فعصى الله 40 سنة فصار عمره 80. فنظر إلى المرآة فرأى الشيب قد احلولك في لحيته، فقال: يا ربي أطعتك 40 وعصيتك 40، هل تقبلني إذا عدت إليك؟ فسمع هاتفا يقول: أطعت الله فأمهلك الله، أطعت الله فأطعت الله فقبلك الله، وعصيت الله فأمهلك الله، وإذا عدت إلى الله تاب الله عليك. من الذي قرع باب الله ولم يجد رؤوفا رحيما؟ وإنما المقصود أن في طاغوت الدنيا الذي ران على القلوب وجعل العقول ذاهلة، يستحي الإنسان إذا نظر إلى بعض المناظر والتهتك في الحطام والجمع. ثم حرص هذا الشيخ الذي بلغ 60 سنة، بل بعضهم مصاب بأمراض في جسمه، المرض يدبغه صباح مساء وهو يدبغ في الدنيا، ولذلك لا يتلذذ لا بمطعوم ولا مشروب ولا منكوح وهو وراء الجمع. مجلسه قطع الأراضي والشيكات والبساتين والحدائق والسيارات والإيجارات والبيع والشراء والإسمنت والحديد. أبذل واطلب الدنيا واجعل لها وقتا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إما أن تصرف هذه الأوقات والليالي والأيام للدنيا، كيف تلقى الله؟ يطرح الشيخ الكبير في القبر ولا عنده عمل؟ أعرف وتعرفون في بعض المناطق شيوخا كبارا في السن لما بلغوا 60 لزموا المسجد، انتهى. كان السلف إذا بلغ الواحد منهم 60 سنة أخذ المصحف مع المسجد، يصلي العصر ويسبح إلى الغروب، من الغروب إلى صلاة العشاء يتنفل، يصلي العشاء يبقى يتنفل إلى وقت العشاء، يعود إلى بيته وينام مبكرا ليقوم من آخر الليل. ما بقي إلا القليل، ما بقي إلا رأس سلع وتفيض إلى مزدلفة ثم منى وترمي الجمرات وتنتهي. وأما نهاره فصلاة الضحى والعبادة والصيام والقرآن. قال لنا أحد المشايخ عندنا في منطقة جهة الرياض، قوم يختمون القرآن في يوم واحد، يجلس من بعد صلاة الفجر إلى أن يدخل الخطيب يوم الجمعة فيختمه ختمة، وبعضهم أخذ على نفسه صيام يوم وفطر يوم، وبعضهم أخذ على نفسه ألا يخالط أحدا من كثرة الغيبة والنميمة وشهادة الزور. فقارن بين صنفين اثنين، هذا في دين وذاك في دنيا، هذا في حفظ وذاك في ضياع. الدنيا لا تساوي شيء، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا كتاب الله وما والاه أو عالم أو متعلم. وفي حديث حسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. كلم الله أو أوحى الله إلى عيسى: إن كنت تريد أن تكون من أوليائي فاطرح الدنيا. فاطرح الدنيا. يذكرون في تراجمه أنه أتى مرة كان من أزهد الناس عيسى عليه السلام، لم يكن عنده بيت ولم يكن عنده شيء من ملاذ الدنيا أبدا، فأتى لينام تحت شجرة فأخذ حجرا يتكئ عليه وينام. فقال له جبريل: أيا عيسى، أما طلقت الدنيا؟ قال: بلى. قال: فما لك تتكئ على هذا؟ ذكره الغزالي وأمثاله. ويغني من ذلك ما ثبت في الصحاح أن علي بن أبي طالب صح إليه أنه قال: يا دنيا يا دنيا غر غيري، طلقتك 3 لا رجعة بعدها. ابن أبي طالب هذا البطل الذي كسر رؤوس المشركين وقطع رقابهم، كان يدخل بثوب ممزق في السوق ويقول: أنا أبو الحسن، أهنتها، أهنت الدنيا أهانها الله. كان غداؤه سويق ويقول: لو اشتهيت أن يكون نسيل عسل ولباب بر لكان، لكن أخشى أن أعرض على الله فيقول الله لي يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الدنيا لا تساوي شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل قال في ظل شجرة ثم قام وتركها، قام وتركها. وبالفعل انظروا لتراجمه وحياته: بيته من طين، كان مركبه الحمار، ثوبه ممزق، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، ما سبع 3 أيام متتالية من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأفلاك والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الذكر أو عذب من الكلم. صلى الله وسلم عليه. وقد فعل أصحابه مثل ما فعل، مات أبو بكر وما خلف من الميراث إلا بغلة وثوبين، ومات عمر وفي بردته 14 رقعة، ومات علي وقد تصدق ببيت المال وبقي أهله ما وجدوا عشاء ليلة، لأن الله أعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض. فيا أيها الناس، وصيتي خاصة لكبار السن، فإني أعرف من الشباب أن مرضهم مرض الشهوات، قليل من الشباب من تجده حريصا على المال. الشاب يتلف المال إتلافا، لكن الشيخ هذا يصرصر على المال صرصرة، ويموت عليه موتا ويحسب له 1000 حساب، وحياته وليله ونهاره دنيا، إلا من غفر الله له ومن وفقه الله لعمل صالح. ألا تزودوا من الصالحات، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في عصر الشباب، لقد كسبتك نفسك ليس ثوبا جديد كالبلي من الثياب. ابن الجوزي في صيد الخاطر يذكر قصة لهؤلاء الكبار. الكبار إذا عكفت قلوبهم عبدة الدنيا أصبح الواحد منهم كشارب الخمر لا يعي أبدا، تحدثه لا يسمع حديثك ولو تليت عليه كتاب الله من أوله إلى آخره. يقول ابن الجوزي: بعضهم حضرته سكرات الموت وعنده ذهب، حبات ذهب، حصيلته وميزانيته بحياة عنده في طبق حبات ذهب. قال: وما عنده ولد ولا بنت ولا وارث، وخاف أن يأخذ الناس ماله، ومن أراد أن يعود فليعود إلى كتاب سيد الخاطر. قال: فأخذ يأكل حبات الذهب في بطنه، وأدخلوه القبر حبات الذهب في بطنه. قال: وشيخ كبير عبد الدنيا. قال: حضرته سكرات الموت وعنده دنانير من الذهب، فلما أتاه اليقين سكرة الموت التي يلعن فيها الجبار ويضعف فيها المتكبر ويثلل فيها الكافر، تفكر فإذا ما عنده ورثة، بل ذكر في رواية أخرى أنه كان له ابن لكن بينه وبين ابنه شقاق، ما يحب أن يرث ابنه هذا المال. قال: فأخذه فعجن هذا في طين ثم جعله بلكة عند رأسه ينام على هذا المال. فلما أتته سكرات الموت قال: ادفنوا هذه البلكة عند رأسي. قالوا: ماذا فيها؟ قال: أريد كذا، أوصيتكم بهذا. فلما غسلوه تحتحتت هذه الطوبة من الماء فخرج الذهب، فعجبوا من حاله. هذه تصل الدنيا بأصحابها إلى ذلك. أرى أشقياء الناس لا يفهمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أكثر من يجوع اليوم يقولون نسب عالية من التجار، أكثر الناس جوعا لأنه لا يجد وقتا لأن يأكل، أما الفقراء فأوقاتهم كلها أوقات أكل وشرب، كأنها أوقات الذين في أيام منا يأكلون ويشربون. اللهم عمر قلوبنا بالتقوى، اللهم إنا نسألك من الدنيا ما يعيننا على طاعتك، اللهم لا تجعلنا عبدة للدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الناس، في أوساط من يسمع هذا الكلام ومعنا جلوس أو سامع من يسمع كلامي فيظن أني أسن حملة على الدنيا وعلى كسبها وطلبها، وأعرف أن فيكم تجارا وأغنياء نفع الله بتجارتهم وبغناهم، بنوا المساجد وساعدوا المجاهدين وأطعموا الفقراء وكسوا العراة، فأقول أثابهم الله. فلا يفهم فاهم أننا نقف معارضين لهؤلاء ونريدها رهبنة، ولا يفهم فاهم أننا نقول لهؤلاء دعوا كسب المال وخذوا المسابح واجلسوا في المساجد واتركوا الكسب، لكننا نطلب التوازن في الحياة وإعطاء الأولويات، لأن الله لما خاف على المؤمنين أن ينصرفوا عن المال قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن اليوم نحن نقول لهم لواحد منهم لا تنس نصيبك من الدين. أصبح الوقت للدنيا، وأصبح كل اهتمامات الشخص وذكرياته في الدنيا، فلا يعني ذلك أن نقف من هؤلاء هذا الموقف. الإسلام لا يعترف بالرهبنة، ورهبانية يتبعوها ما كتبناها عليهم، ذم المال ليس على إطلاقه، والزهد عند أهل السنة هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ترك ما ينفعك في الآخرة فإنه من الجنون والحمق. إذن فنريد تجارا صالحين وفقراء صالحين وكبارا صالحين وشبابا صالحين. دخل ابن عفان عثمان رضي الله عنه أرضاه الجنة بماله، دخل بالمال، جهز جيش تبوك وقال له عليه الصلاة والسلام اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وابن عوف عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه دخل الجنة بماله، جاءته 700 راحلة محملة بالثمور والحبوب والزبيب والأقمشة، فقال للتجار كم تدفعونها في هذا المال؟ قالوا نعطيك في الدرهم درهما، يعني ضعف دبل. قال وجدت من زادني، قالوا نعطيك درهمين، قال وجدت من زادني، قالوا نعطيك 3 دراهم، قال وجدت من زادني، قالوا نحن تجار المدينة وما زادك أحد. قال لكني رأيت الله يعطي من ينفق 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أشهدكم أنها في سبيل الله لفقراء المدينة، فتوزعوها وقالوا سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة، وقارون دخل النار بماله. وعندنا هذه الأصناف، أصناف يتبعون قارون، أموالهم ربا وطاغوت وطغيان وفجور ومساعدة على المعاصي، ما تجد أحدهم بنى مسجدا ولا ساعد مجاهدا ولا أعطى فقيرا ولا واسى معدما ولا عاون متزوجا ولا تصدق أبدا، إنما أمواله في حدائق وفي بساتين وفي قصور وفي سفريات وفي سيارات فخمة. فهذا يحشر مع قارون إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، وما أم الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينه. وتجار سمعنا عن واحد منهم هنا في بلادنا ماله حلال لا يعرف الربا، وأعطاه الله من الأموال الطائلة ما الله به عليم، بنى 12 مسجدا جامعا بمرافقها بما يلزمها، كلما صلى مصل في مسجد من هذه المساجد أي صلاة أو قرأ قارئ فله من الأجر مثل ما لهذا. ونعرف قوم صرفوا الملايين للمجاهدين الأفغان حتى إن بعضهم فصل ثيابا بالألوف المؤلفة وأرسلها، حتى الجزم شرى ألوف مؤلفة من الجزم الجلدية وأرسلها هناك ليكون لكل مجاهد لهذا الرجل مثل ما لهذا المجاهد من الأجر. وكثير منهم يدفع وينفق، ولكنه يدفع من حلال وينفق من حلال. إذن التوازن في الحياة أن نجعل رضا الله وعبادة الله ومقصودنا من الله أكبر من أي مقصود، وأن نتجه إلى الله بأموالنا ودمائنا. أما هذا الطاغوت الذي ران على كبار السن وأفسد عليهم حياتهم وضيع أوقاتهم وجعل الواحد منهم كسولا حتى إذا دخل المسجد مع الأذان ينتظر ينظر في الساعة ويصيح على المؤذن وعلى الإمام ضاقت بك نفسك في ربع ساعة وفي ثلث ساعة وأنت كنت مع عمارتك ومع حديدك ومع إسمنتك 6 ساعات. يروى عن بعض السلف قال من علامة أهل الإيمان أنهم إذا دخلوا مساجد الرحمن كان أحدهم كالسمكة في الماء، ومن علامة المعرض عن الله أنه إذا دخل المسجد كان كالبلبل في القفص. تجد كثير منهم لا يأتي إلا مع الإقامة وأول من يخرج وهو مخبور العقل، لأن سكر هذه الأرض هذه الدنيا وخمرها يتلف الأرواح والعقول. اللهم فردنا إليك ردا جميلا، واجعل الدين أكبر اهتماماتنا في الحياة. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على نبيك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.